والمبدأ الذي قام عليه هذا الاتحاد هو أنه اتحاد قام على الوسطية، لا يمين ولا يسار ولا طغيان ولا يختار. هذا كلام طيب، لكن أن يكون هذا هو المبدأ في حين يكون الواقع أنه النائب لرئيس الاتحاد شيعي والثاني خارجي رافضي، هذا أمر أنا لا أستسيغه ولا أستطيع أن أدعو إليه. كيف أقتنع به حتى أقنع به الناس؟ فلمثل هذه الندوات أو الدعوات أو وجود دعوة عالمية لاتحاد إسلامي عالمي، وددت لو تركت الكلام عن الشيعة ولو من باب المجاملة، لكن قلت الحق لا بد من بيانه، وأنا وعدت إخواني الشباب قبل أن أنطلق إلى سفري في أن أبين لهم هذه القضية وأكملها إن شاء الله، وحتى إذا ما اكتملت رحنا نكمل الكلام عن جوانب أخرى من العقيدة الإسلامية ونرد على الشبهات المثارة. وأنا لا أريد أيضا حتى هذه الجزية الرد على الشبهات لا أريد أن أفتحها، لأن الإسلام ما كان متهما يوما ما حتى ندافع عنه، ولكن نحن نضطر أحيانا أن نبين وجه الحق والصواب في القضية إذا رأينا أناسا أصابتهم بلبلة. واحد ممكن يفتح الإنترنت ويقرأ شبهات والتساؤلات، قول لنا أجيبونا يا علماء الدين، في شبهات مطروحة من خلال النت. فإذا وجدنا زعزعة عند بعض الشباب بسبب الجهل بمعالم الدين نبين ولو من طرف خفي، وإلا فالإسلام لا يحتاج إلى من يدافع عنه لأنه لم يكن متهما يوما ما، وإنما يكون الرد على الشبهات من باب وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسود. يعني ربما في رسالتي العالمية الدكتوراه تناولت الرد على كثير من الشبهات، ما كنت سأدرك عظمة هذا الدين إلا من خلال ما أثاروه من شبهات حول كثير من القضايا، مثل قضايا الجهاد والجزية والرق والحدود وقضايا ظلم المرأة في الإسلام فيما ارتبط بالزواج والطلاق وتعدد الزوجات والشهادة والميراث وحرية المرأة وما إلى ذلك. فما عرفنا عظمة ديننا في تشريعاته وأحكامه إلا مع إثارتهم لتلك الشبهات التي أوقفتنا على هذا الجانب العظيم من ديننا العظيم. لوعد سبق أن نكمل الكلام عن الشيعة، وهذا الدرس هو كالمقدمة، أردنا أن نربط به ما سبق شرحه على سبيل الاختصار ليكون تمهيدا لما يأتي من بقية وتكملة